شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول: قال الشريد: كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. فقال: أنشدني. فأنشدته بيتا، فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيتا: إيه، حتى أنشدته 100 بيت. قال: ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجذوم من ثقيف ليبايعه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أته فأخبره أني قد بايعته فليرجع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا عبد الله أبو يعلى الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه وأبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه من غيره. قال أبو عامر في حديثه: المرء أحق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف يعني بن مهران، حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت الشريد قال: أشهد لأفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. وقال: مرة لوقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فما مست، قال أبي: حيث قال روح: وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاه من كتابه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك. قال: فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله، إني أحنف وتصطك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن. قال: ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو راقد على وجهه فقال: هذا أبغض الرقاد إلى الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أو عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول، فقال ارفع إزارك واتق الله، قال إني أحنف تصطك ركبتاي، فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه إن شاء الله، يعني عن الشريد، كذا حدثناه أبي قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال هل معك من شعر أمية شيء؟ قلت نعم، قال أنشدني، فأنشدته بيتا فقال هيه، فلم يزل يقول هيه حتى أنشدته 100 بيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب حدثني عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شريك ولا قسم إلا الجوار، قال الجار أحق بسقبه ما كان. حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتلن ابن مريم الدجال بباب لد أو إلى جانب لد. حديث صخر الغامدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار، قال فأثرى وكثر ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال يعلى بن عطاء أنبأني قال سمعت عمارة بن حديد رجلا من بجيلة قال سمعت صخرا الغامدي رجلا من الأزد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا وكان له غلمان فكان يبعث غلمانه من أول النهار، قال فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار، فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال أخبرني محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عباد بن العوام حدثنا الحجاج عن عبد الله مولى بني هاشم قال وكان ثقة قال: وكان الحكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال: توضؤوا من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا توضؤوا من ألبانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا ابن المبارك أخبرنا مسعر عن حماد قال: البول عندنا بمنزلة الدم ما لم يكن قدر الدرهم فلا بأس به. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي بردة وعون بن عتبة أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث. قال عون: فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أن أباه حدثه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك سعيد على عون أنه استحلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، وما يستطيعون له إلا لزوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم أخبرنا ليث عن أبي بردة عن عبد الله بن قيس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم قال: على مكانكم أثبتوا. ثم أتى الرجال فقال: إن الله عز وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله تعالى وأن تقولوا قولا سديدا. ثم تخلل إلى النساء فقال لهن: إن الله عز وجل يأمرني أن آمركن أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا. قال: ثم رجع حتى أتى الرجال فقال: إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم ومعكم النبل فخذوا بنصولها لا تصيبوا بها أحدا فتؤذوه أو تجرحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة قال: حدثت عن الأشعري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال: كتب عمر في وصيته: ألا يقر لي عامل أكثر من سنة، وأقر الأشعري يعني أبا موسى 4 سنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها، فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قال أكثر مما نقتل، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال عفان في حديثه: قال أبو موسى: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مالا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا منصور عن شقيق عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال أبو موسى: لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عمدا، يكبر كلما ركع وكلما رفع وكلما سجد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: سمعت رجلا من قريش يقال له أبو عبد الله كان يجالس جعفر بن ربيعة، قال: سمعت أبا بردة الأشعري يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: كان عبد الله وأبو موسى جالسين وهما يتذاكران الحديث، فقال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى يعني ابن آدم، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن الأشعري قال: لقد ذكرنا ابن أبي طالب ونحن بالبصرة صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر إذا سجد وإذا قام، فلا أدري أنسيناها أم تركناها عمدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس وثابت وحميد وحبيب عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة، فذكر نحوا من حديث عبد الصمد عن حماد عن علي بن زيد، إلا أنه قال: قال أبو موسى: والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم إن أدركتهن إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نصب فيها دما ولا مالا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بالسهام في أسواق المسلمين أو في مساجدهم فأمسكوا بالأنصال لا تجرحوا بها أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن أبا موسى الأشعري صلى بأصحابه صلاة فذكر الحديث فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت فقدمت عليه وهو نازل بالأبطح فقال لي بما أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قال قلت لبيك بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنت ثم قال هل سقت هديا؟ فقلت ما فعلت فقال لي اذهب فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم احلل فانطلقت ففعلت ما أمرني وأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسي بالخطمي وفلته ثم أهللت بالحج يوم التروية فما زلت أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ثم زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم زمن عمر رضي الله عنه فبين أنا قائم عند الحجر الأسود أو المقام أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاني رجل فسارني فقال لا تعجل بفتياك فإن أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئا فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه في المناسك شيئا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين هل أحدثت في المناسك شيئا؟ قال نعم إن أخذ بكتاب الله عز وجل فإنه يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحلل حتى نحر الهدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حرملة بن قيس عن محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى قال أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدهما وبقي الآخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله يعني العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرم على ذكورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قدم رجلان معي من قومي قال فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبا وتكلما فجعلا يعرضان بالعمل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤي في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوانكم عندي من يطلبه فعليكما بتقوى الله عز وجل قال فما استعان بهما على شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال في حائط فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه فقلت ادخل وأبشر بالجنة فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فقال ائذن له وبشره بالجنة فانطلقت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ادخل وأبشر بالجنة فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فقال اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة قال فانطلقت فإذا هو عثمان رضي الله عنه فقلت ادخل وأبشر بالجنة على بلوى شديدة قال فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره لما رجعت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله عز وجل لكم فإن الله تعالى قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من أهل حضرموت قال فجعل يمين أحدهما قال فضج الآخر وقال إنه إذن يذهب بأرضي فقال إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم قال وورع الآخر فردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسحاق بن يوسف أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض. قال: قال عبد الرحمن: المرضى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأشرفنا على واد فذكر من هوله، فجعل الناس يكبرون ويهللون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، ورفعوا أصواتهم، فقال: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد حدثنا سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل فيما أعلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن عدي بن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن أسماء لما قدمت لقيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض طرق المدينة، فقال: آل حبشية هي؟ قالت: نعم. فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة. فقالت هي لعمر: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل راجلكم ويعلم جاهلكم، وفررنا بديننا، أما إني لا أرجع حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت إليه فقالت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكم الهجرة مرتين، هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي ويزيد قال أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة قال يزيد ونبي التوبة ونبي الملحمة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال قال رجل يا رسول الله رجل أحب قوما ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به وهو يرزقهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهداء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة وابن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال ابن جعفر في حديثه سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قال أفرأيت إن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قال أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يفعل قال يأمر بالخير أو بالعدل قال أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح الثوري عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران وعبد أدى حق الله عز وجل وحق مواليه ورجل من أهل الكتاب آمن بما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فله أجران حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالأبطح فقال لي: أحججت؟ قلت: نعم. قال: فبما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أحسنت. قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان خلافة عمر رضي الله عنه. فقال لي رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك بعدك. قال: فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله تعالى يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولده، فلما أفاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسألتها فقالت: قال: ليس منا من سلق وحلق وخرق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح، حدثني رجل أسود طويل، قال: جعل أبو التياح ينعته أنه قدم مع ابن عباس البصرة، فكتب إلى أبي موسى، فكتب إليه أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي فمال إلى دمث في جنب حائط فبال، ثم قال: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فقرضه بالمقراضين. وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال: فقام رجل من القوم رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه فضرب به حتى قتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال: أغمي على أبي موسى فبكوا عليه، فقال: إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن ذلك امرأته فقالت: من حلق أو خرق أو سلق؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن صفوان بن محرز قال: أغمي على أبي موسى فبكوا عليه، فأفاق فقال: إني أبرأ إليكم ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق أو خرق أو سلق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف وحماد بن أسامة، حدثني عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة مر طعمها طيب ريحها ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة مر طعمها ولا ريح لها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وهو ابن القاسم حدثنا شعبة عن غالب التمار قال سمعت مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق رجلا من بني يربوع يحدث أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء فقلت لغالب عشر عشر فقال نعم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح أخبرنا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما غيرت النار لونه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم قال عفان أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه وذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجا فتنحى فقال إني حلفت ألا آكله إني رأيته يأكل شيئا قذرا فقال ابنه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن غالب عن أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس اليربوعي من بني تميم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قال شعبة قلت له عشرا عشرا قال نعم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثني غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال لا والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبسنا ما شاء الله ثم أمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ارجعوا بنا أي حتى نذكره قال فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فقال ما أنا حملتكم بل الله عز وجل حملكم إني والله إن شاء الله تعالى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، أو قال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن رجل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة أن عونا وسعيدا بني أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غالب التمار قال سمعت أوس بن مسروق رجلا منا كان أخذ الدرهمين على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغزا في خلافته يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء. قال شعبة فقلت 10 10 قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا رجل من الأنصار أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة، فكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله وإذا زار عامة أتى المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأعتقها وتزوجها كان له أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو يعني بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل حسنة فسر بها وعمل سيئة فساءته فهو مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى بن زيد بن جارية الأنصاري قال سمعته يذكره عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء قال فانتظرنا فخرج إلينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا نعم يا رسول الله قلنا نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم ثم رفع رأسه إلى السماء قال وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يحيى بن عبد العزيز الأردني عن عبد الله بن نعيم القيني قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري أن أبا موسى حدثهم قال لما هزم الله عز وجل هوازن بحنين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري على خيل الطلب فطلب فكنت في من طلبهم فأسرع به فرسه فأدرك ابن دريد بن الصمة فقتل أبا عامر وأخذ اللواء وشددت على ابن دريد فقتلته وأخذت اللواء وانصرفت بالناس فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل اللواء قال يا أبا موسى قتل أبو عامر قال قلت نعم يا رسول الله قال أبو موسى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو يقول اللهم عبيدك عبيدا أبا عامر اجعله من الأكثرين يوم القيامة.